نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين أجمعين: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر ففارقه، ولكن تركه جاحدا له. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ترك الصلاة، قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في حكم تاركها، وقد اتفق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على أن من ترك الصلاة فقد كفر، وكذا التابعون قد اتفقوا على ذلك. قد روى الإمام الترمذي في السنن ومحمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قلب الصلاة من حديث الجريري عن بشر المفضل عن عبد الله بن شقيق قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وكذلك قد اتفق على كفر تارك الصلاة التابعون، كما روى المروزي أيضا من حديث حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني أنه قال: ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. وهذا ظاهر النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كذلك أيضا جاء عند الإمام أحمد في المسند وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإسناده لا بأس به. وجاء كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل ضمنا على كفر تارك الصلاة، كما دلت الأحاديث السابقة على كفر تاركها صراحة. من ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في السنن من حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على الصلوات حيث ينادى بها كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قالوا: فدل ذلك على كفر تاركها. ومما يستدل به على كفر تارك الصلاة ما روي عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من بيان كفر تارك الصلاة، فقد روي ذلك عن أبي بكر بإسناد في إضاف، قد رواه المروزي من حديث رفيع بن مهران أبي العالية عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى أنه كان إذا أرسل جيشا قال: أقيموا عندهم قبل الصلاة، فإن سمعتم أذانا وإلا فأغيروا عليهم. قالوا فجعل الأذان وإقام الصلاة علامة فارقة بين المؤمنين والكفار، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره. كذلك ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه عبد الرزاق في المصنف من حديث معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس قال طعن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في صلاة الفجر، فاحتملته أنا ومن معي من الأنصار إلى منزله وهو مغمى عليه، فقيل إنكم لا تستطيعوا أن توقظوا أمير المؤمنين إلا بالصلاة، فقلنا الصلاة يا أمير المؤمنين، ففتح عينيه فقال أصلى الناس؟ قلنا نعم، فصلى وجوحه يثعب دما، ثم قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقولنا لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، الحظ نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي حظ في الإسلام، فدل على أنه ليس له حظ مطلقا. كذلك أيضا قد روي بأسانيد ضعيفة عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر كفر تارك الصلاة، فقد روى عبد الله بن أحمد في السنة وابن أبي شيبة من حديث أبي معقل الخثعمي أن علي بن أبي طالب قد سئل عن امرأة لا تصلي قال من ترك الصلاة فقد كفر، وجاء هذا أيضا بإسناد ضعيف من حديث شريك الليث عن إكرمة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وإسناده ضعيف أيضا، وجاء عن عبد الله بن مسعود وهو ضعيف، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر من حديث حسان بن أبي وزة عن أبي عن عبد الله بن عمر أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أشرب الخمر، وذلك أني شربت الخمر تركت الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد كفر. وجاء هذا أيضا عن حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى وعن غيره من الصحابة، والمسألة فيها إجماع عن الصحابة والتابعين، ولا أعلم من قال من الصحابة ولا من التابعين أن تارك الصلاة ليس بكافر، إلا ما يروى عن الإمام الزهري عليه رحمة الله وهو أول من قال بأن تارك الصلاة ليس بكافر. ثم طرأ الخلاف بعد ذلك، وأما في أصل الصحابة والتابعين فهي محل الإجماع على أنه كافر، وقد حكي الإجماع على كفر تارك الصلاة حكاه الإمام محمد بن نصر المروزي، وكذلك ذهب إليه إسحاق بن راهويه، بل قد ذهب إسحاق إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام كالزكاة والصيام والحج متعمدا وإن لم يكن جاحدا فهو كافر، بل ذهب إلى أبعد من ذلك قال من لم يكفره فقد ضرب وسلك مسلك المرجئة. وقد أشار إلى هذا الحافظ بن رجب عليه رحمة الله تعالى في أوائل شرح البخاري، قال إسحاق من ترك شيئا من أركان الإسلام فقد كفر، ومن لم يكفره فهو مرجئ. وذهب إلى تكفير من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة كلها من غير جحود، غير واحد من السلف كسعيد بن جبير ونافع مولى عبد الله بن عمر والحكم بن عتيبة وبالحبيب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله ونص عنه صريح على أن من ترك الصلاة فقد كفر، ولا أعلم رواية أخرى يقول بعدم كفر تارك الصلاة. وما نقله بعض الفقهاء من الحنابلة كابن بطة فيما نقله ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى في آخر كتاب الاستسقاء، فذكر ابن بطة أنه النص واحد عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أنه لا يرى كفر تارك الصلاة، وهذا غلط، وصواب أنه رواية واحدة على أن من ترك الصلاة فقد كفر، لا أعلم عن ما أحد أصلا غير ذلك. نعم جاء إشارات في مسائل الإمام أحمد ومسائل ابن صالح، قد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله قيل الإيمان يزيد وينقص؟ قال نعم يزيد وينقص. قال وما نقصانه؟ قال بالمعصية، بترك الصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك. قال ويدل هذا على أنه يرى أن ترك الصلاة ليس بكفر وإنما هو نقصان، فيقال أن النقصان أصلا يطلق على العدم، إذا زال الإنسان يقال نقص الماء، بمعنى أي أنه نقص عن حاله، فربما يكون نفذ وربما يكون قد بقي منه شيئا، فلا يحمل العبارة المهمة عن العبارة الصريحة عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. أما الإمام الشافعي فهو قول واحد على أنه لا يكفر، ذهب إلى هذا أبو حنيفة الإمام أما الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى فليس له قول في هذه المسألة مطلقا، فليس له قول. هناك من ينسب للإمام مالك أنه يرى عدم كفر تارك الصلاة، لكن ليس ثمة نص ولا قول عن الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وهنا المصنف عليه رحمه الله يميل إلى أن الإمام أحمد وجماعة من السلف قالوا بكفر تارك الصلاة، وهذا هو المعروف عن الإمام أحمد، وذكر عن الشافعي لأنه نص صريح عنه. كذلك أهل الرأي قالوا بعدم كفر تارك الصلاة. قال وإنما يستوجب القتل كما يستوجب المرتد عن الإسلام. هؤلاء الذين قالوا لا يكفر تارك الصلاة قالوا أنه يستوجب القتل، وعلى كلا القولين فإنه يقتل سواء بتبديل دينه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كان صحيح حديث عبد الله بن عباس من بدل دينه فاقتلوه، أو ترك، على النبي عليه الصلاة والسلام قاتل مانع الزكاة فضلا عن تارك الصلاة فإنه يقاتل من باب أولى. أما من جحد شيئا من أركان الإسلام فهو كافر بالاتفاق. قد بيّن عظيم منزلة هذا الركن والصلاة الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة بأحاديث وآثار كثيرة وكلام الأئمة من السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. نعم. قال ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد إنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه ويشهدون أن الله تعالى يهدي أفعال العباد مخلوقة، الله عز وجل خلق العباد وما يعملون وما يفعلون من قول أو فعل هم مخلوقون مربوبون لله سبحانه وتعالى، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد خالف في هذا من نفى مشيئة الله سبحانه وتعالى ومن نفى علم الله سبحانه وتعالى، قال فإذا كانت أفعال العباد مخلوقة فهذا يتضمن أن الله عز وجل قدر، ومن ينفي القدر قالوا ليست مخلوقة بل أنها من خلق العباد أنفسهم، والله عز وجل لم يقدر ذلك. وأهل الضلال في هذا على ضربين، منهم من الجبرية الذين قالوا أن العباد مجبورون على هذا الفعل، وهؤلاء يثبتون ضمنا أن أفعال العباد مخلوقة ولكنهم يقولون أنهم مجبورون على أفعالهم، ليس لهم مشيئة، وهذا قول الجهمية ويسمون بالجبرية الذين يقولون أن العباد مجبورون على أفعالهم وأقوالهم، ليس لهم اختيار، والله عز وجل قد أثبت للعباد مشيئة وعليهم ما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. قال ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية. وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. ويشهد أهل السنة، يثبتون لله سبحانه وتعالى المشيئة، ويثبتون أن الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأن الله عز وجل خلق للنار خلقا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار خلقا وكذلك للجنة خلقا كذلك. وهذا لا ينافي أن لا يكون للعبد مشيئة، فقد أثبت الله جل وعلا للعبد مشيئة بقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأهل الضلال في هذا الباب على ضربين: منهم من نفى القدر وقالوا أن الأمر أنف، وهؤلاء ظهروا في أواخر عصر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وأظهر هذا الجعد بن درهم ثم جاء أضرابه من الجهمية، وكذلك قال بذلك عمر بن عبيد المعتزلي. وهذا لا ينافي كون الله سبحانه وتعالى قد جعل للعباد مشيئة، ومع تقديره قد جعل لعباده مشيئة يعملون بها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمر بالعمل وأخبر أن ثمة قدر يصار إليه، فالله عز وجل يعلم ما مضى وما يأتي وما هو في الحال، ولذلك يعلم ما كان وما سيكون وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يقدر الله عز وجل كونه لو قدر كونه علم الله كونه، وهذا غاية العلم المطلق لله سبحانه وتعالى، وقد نفاه البدع والضلال عن الله عز وجل. وأهل الضلال يخصمون بالقدر، إذا نفوا القدر وقالوا أن الأمر أنف يخصمون ويخاصمون بعلم الله سبحانه وتعالى، إذا قالوا أنه لا قدر وأن الأمر أنف يقال لهم: هل الله عز وجل يعلم أو لا يعلم؟ إن قالوا يعلم خصموا، وإن قالوا لا يعلم كذبوا الله عز وجل بعلمه الغيب، وأن عنده مفاتيح الغيب يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والله عز وجل قد قدر أفعال العباد كلها من قول وفعل وذهاب ومجيء وغدوة وروحة في كتاب عنده سبحانه وتعالى، قدر مقادير الخلائق. وأن الله عز وجل أيضا قدر أهل الجنة وأهل النار، ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام بخبر في ضاق أن جبريل قال: جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكتابين فقال: هؤلاء أصحاب النار وهؤلاء أصحاب الجنة، فيها أسماء أصحاب الجنة وهؤلاء في أصحاب النار، أي أن الأمر قدره الله عز وجل، لكن جعل الله عز وجل للعبد مشيئة بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. وإنما ظل أهل البدع في هذا الباب إما من باب تنزيه الله سبحانه وتعالى بزعمهم قالوا أن الله عز وجل يقدر على العباد أنهم من أهل النار ويعذبهم ويأمر بالعبادة فأرادوا بذلك تنزيها فوقعوا في تكذيب النصوص. ومنهم من فهم النصوص على غير وجهها كالجبرية الذين قالوا أن العباد مجبورون وليس لهم مشيئة أصلا. ومنهم من قال وهؤلاء الغلاة الخلص في هذا الباب الذين قالوا أنه لا يوجد عباد أصلا وأنه لا يوجد إلا الخالق، فالله عز وجل في كل مكان حال في كل مكان. قالوا فالعباد إن عبدوا الأصنام والأشجار والأحجار ما عبدوا إلا الله، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قالوا قضى بمعنى قدر، فقدر الله عز وجل أن لا يعبد إلا هو، والقدر ماض ولا بد أن يأتي، فمن عبد الصنم ما عبد إلا الله لأن هذا قضاء الله لأن الله قدر ذلك، فكل معبودين عبد الله، وذلك يقول الله عز وجل حال في كل مكان وهو المعبود سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن ذلك، لذلك يقول شاعرهم العبد رب والرب عبد فيا ليت شعري من المكلف، لأنهم قد حاروا في معرفة الله سبحانه وتعالى وظلوا في هذا الباب. وقضاء الله عز وجل على نوعين، قضى بمعنى أمر، وهذا جاء تفسيره عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وغيرهم في قوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى، وجاء القضاء بمعنى التقدير. إذن فقضاء الله عز وجل على نوعين، بمعنى أمر وبمعنى قدر. ثم أراد المصلب عليه رحمة الله تعالى من إرادة حديث عبد الله بن مسعود أن يبين أن الله عز وجل كتب لكل عبد أهو شقي أم سعيد، جاء في رواية أنه يكتب على جبينه وجاء أنه يكتب في لوح، وكل ذلك ثابت. فهل هذه الكتابة هي تنافي الكتابة الأولى؟ لا تنافيها، ولكنها كتابة أخرى. فثمة كتابة للعبد كتبها الله عز وجل عنده قبل أن يخلق، وكتابة بعد أن يخلق في بطن أمه، أهو شقي أم سعيد. وحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى يتضمن ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أن الإنسان لا بد أن يصير إلى ما قدره الله عز وجل عليه، فيعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبين إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وذلك لتقدير الله عز وجل عليه الشقاوة. نعم. قال ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله لم يقدروا على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، الآية. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فيقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح تباركت وتعاليت والشر ليس إليك، ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادات يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله عنه في قوله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه. الله عز وجل قد قدر المقادير كما تقدم وقد جاء في الصحيح من حديث عمران بن حصين. الله عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، قدر الشقاوة والسعادة والخير والشر على العباد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر في حديث عبد الله بن عباس كما في المسند والسنن قال: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال عليه الصلاة والسلام قال: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا هو قدر الله عز وجل وقضاه على العبد، قدر على الإنسان ذلك. فإذا عمل الإنسان بالقضاء والقدر فإن هذا تسلية للمصاب، يعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره، فيحمله ذلك على الإيمان والصبر والاحتساب. ولذلك إذا أصيب العبد بمصيبة فالمؤمن يختلف عن الكافر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فكل أمر العبد كله له خير. لذلك يقول سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى: إن المؤمن يصبر ويثاب على ذلك، والكافر كالناقة أو الجمل يمرض ولا يدري ويعقل ولا يدري لما عقله أهله ولما أطلقوه. أما المؤمن فيعلم أن ثمة قدر، أما الكافر فلا، لا يدري لما مرض ولما وعك ولما مات فلان ولما ابتلي ونحو ذلك، فهو كالبهائم أو أضل سبيلا. ولذا يجب أن يعلم أن الإنسان إنما يثاب في باب المصائب على الصبر لا على المصيبة بعينها. فإذا نزلت بالإنسان نازلة من مرض وهم ونحو ذلك لا يثاب بهذا المرض كما يفهمه كثير من الناس، كلا، بل يثاب بما يترتب على ذلك من الصبر. فإذا أصيب بمصيبة وجزع وتضجر فهل يثاب على ذلك؟ لا يثاب قطعا، بل يثاب على الصبر الذي يتبع تلك المصيبة. وهذا الباب من باب تسلية أهل المصائب. وكلما كان أهل الإيمان قوي إيمانهم بذلك كلما صبروا على ما مسهم من أذى في هذه الدنيا، فيعلمون أن الله عز وجل قدر ذلك عليهم وأنه لا محالة آتيهم. وكذلك يعلمون أن الله سبحانه وتعالى ما أصاب العبد بمصيبة إلا بما كسبت يده، ويعفو عن كثير، ويعلم أنه لو فر من ذلك لأتاه، وأن ذلك لم يكن ليخطئه وإن حاول أن يبتعد. والله عز وجل قد قدر عليه الخير والشر وهو خالق الخير والشر. لذلك من باب الأدب لا ينسب الشر لله سبحانه وتعالى، لا ينسب الشر إلى الله جل وعلا إلا في أحوال. الحالة الأولى هو أن يحذف الفاعل كما تعذبت الجن مع الله سبحانه وتعالى حينما قالوا: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فجعلوا الذي أراد الخير ربهم، أما الذي أراد الشر قالوا: أشر أريد بمن في الأرض، مع أن الله عز وجل هو الذي أراد الخير. وهذا غاية في الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أريد بي شرا، لا يقول أراد الله عز وجل بي شرا أو أراد بك شر ونحو ذلك، لكن يقال أريد بك شر أو أريد بي شر تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يقدر على العبد شرا، خاصة المؤمن، شرا محضا. ولكن يقدر على العبد الشر الذي يتمخض عنه خير للعبد، إما تكفير عن سيئاته، وإما تقوية لعزيمته ليتقوى في ذلك في حياته. الحالة الثانية أن يدخل ذلك في باب العموم، في باب العموم، كقول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله عز وجل ما نسب الشر له، لكن بين أنه خلق كل شيء، فيجوز حينئذ أن يقال خلق الله عز وجل الخير والشر، فيكون الشر معطوف على الخير، أو يدخل في باب العموم كقول الله سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة: الله عز وجل خلق كل شيء في هذه الدنيا، ولا ينسب الشر محضا إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: والشر ليس إليك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يصيب عبده بشر محض خالص إلا شر يترتب عليه خير للعبد في عاجل أمره أو في آجله. وقد مثل المصنف عليه رحمه الله تعالى بأمثلة بقول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، مع أن الله عز وجل هو الذي يقدر ذلك كله. قال: ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لا يعصى ما خلق إبليس، فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة، ويسخط الكفر والمعصية. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا. الله عز وجل أراد كل شيء يحدث، وإرادة الله سبحانه وتعالى على نوعين: إرادة قدرية كونية وإرادة شرعية. فالله عز وجل أراد أن يسير المرء في حياته على هذا الأمر، وأراد الله عز وجل بهذه الأوامر تكليفا حلالا وحرام. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله عز وجل ليطهركم، هذا من باب الإرادة الشرعية. والله عز وجل قد خلق الطاعة والمعصية، وخلق المؤمن والكافر، خلق المعصية والكافر لحكمة بالغة، وخلق الطاعة والمؤمن لحكمة بالغة كذلك أرادها. والله عز وجل ما خلق المعصية محضة، وخلقها لرحمة بالعباد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وإلا لولا المعصية والذنب لما ظهر للعباد وتجلى صفة الرحمة والعفو والمغفرة وحلم الله عز وجل على عباده. فالله عز وجل غفور رحيم، وقدر على العباد أن يقع منهم ذلك، لكنهم لا يحتجون بقدره على أفعالهم. ولذلك إذا وقع العبد في معصية هل يحتج بالقدر؟ لا يحتج بالقدر، ولا يجوز له أن يحتج بالقدر. وأما الاحتجاج بأمور الدنيا وما يقع في مصائب فإنه يحتج بالقدر. ولذلك آدم حينما احتج هو وموسى، حج آدم وموسى لما؟ لأنه قد احتج بقدر الله سبحانه وتعالى على التوبة والغفران كذلك. فالمؤمن يحتج بقدر الله على ما يقع منه من مخالفة، ولا يمنعه احتجاجه من القدر من التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الاحتجاج بالقدر المحض على الذنب والمعصية التي تقع من الإنسان فهذا ليس من طريق أهل الإيمان، بل هو من طريق إبليس. ففرق بين آدم عليه الصلاة والسلام وبين إبليس. فإبليس حينما أغواه الله سبحانه وتعالى احتج بالقدر، قال لئن أغويتني، فأغواه الله سبحانه وتعالى فاحتج بالغواية ولم يتب وبقي على ما هو عليه. أما آدم عليه الصلاة والسلام احتج بقضاء الله سبحانه وتعالى عليه في قصته مع موسى، ثم أراد التوبة من الله سبحانه وتعالى والإنابة، فغفر الله عز وجل له. قال العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال من احتج بالقدر على المعصية من غير توبة فهو إبليسي، ومن احتج بالقدر على المعصية مع التوبة والإنابة فهو آدمي، أي أنه أعيد المقولة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، من احتج بقدر الله على المعصية من غير توبة فهو إبليسي، ومن احتج بقدر الله على المعصية بالتوبة فإنه آدمي، أي أنه سلك طريقة أبيه آدم عليه الصلاة والسلام، فإنه لما عصى الله سبحانه وتعالى احتج بقدر الله على ما حدث لكن لم يمنعه ذلك من التوبة. أما إبليس احتج بقدر الله ولم يتب من ذنبه الذي وقع منه، ولو تاب لغفر الله عز وجل منه، لكنه كابر وقدر الله عز وجل عليه الضلال والشقاوة إلى قيام الساعة. نعم. قال ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان. ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. مذهب أهل السنة والجماعة في الحكم على الأعيان أنه لا يحكم على أحد بعينه بجنة ولا نار إلا من حكم الله عز وجل عليه بعينه، وحكم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأبو لهب في النار، وفرعون في النار، وأبو طالب في النار، وأبو جهل في النار، أمر من الله سبحانه وتعالى، ولا يشهد لأحد بالجنة إلا بما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي بن أبي طالب في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وغيرهم مما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة يشهد لهم، مع ذلك فيرجى له الجنة. لكن هذا لا يعارض العقيدة الأصلية، وهو أن من مات كافرا فهو من أهل النار قطعا، ومن مات من أهل الإيمان فإنه من أهل الجنة قطعا، إما ابتداء إن لم يكن من أهل الكبائر ولم يغفر الله عز وجل له، وإما مآله إلى الجنة إن لم يغفر الله عز وجل له. فقد حرم الله سبحانه وتعالى على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، التحريم على نوعين، تحريم إلى أبد وتحريم إلى أمد، أي يحرم الله عز وجل عليه النار إلى أمد محدد، أو تحريم إلى أبد، فيحرم الله عز وجل عليه أن يبقى في النار إلى أبد الأبدين، وهذا بحسب الميزان، إن رجحت كفة سيئاته على حسناته ولم يغفر الله عز وجل له كان من أهل النار، وإن غفر الله عز وجل له كان من أهل الجنة، وإن رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل الجنة قطعا، ومآل أهل الإيمان إلى الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وقال ويخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي أقل الناس إيمانا يخرجون من النار، أي بعد أن ينقيهم الله سبحانه وتعالى. أما من علم كفره أو أنه مات على الكفر، كأن يكون الرجل قتل وارتد فدعي إلى الإسلام ولم يجب، فقتل على حاله وعلم آخر حاله، فإنه يشهد له بالنار. وأما أهل الإيمان، من مات على الإيمان والتوحيد فيما هو ظاهر من أمره، هل يشهد له بالجنة أم لا؟ لا يشهد له بالجنة بعينه. لما فرقنا؟ لأن المؤمن لا يتحقق إيمانه إلا بالقلب، بالإيمان بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، فقد يكون في قلبه شيء لا يعلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم لما قال الصحابة هنيئا لذلك ما أنزله على الكفار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار وهو يقاتل في سبيل الله، فتبعه الصحابة قال فتبعته حتى لما طعن وضع رأس سيفه على صدره ثم احتمله عليه فقتل نفسه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال رأيته في النار في شملة غلها. فالإنسان لا يعلم ماذا يحدث، قد يكون ظاهر الإيمان وفي قلبه أمر آخر، قد يكون من جملة المنافقين والله أعلم، لكن يقال يرجى له الجنة. أما من مات على الكفر في الظاهر وقيل له آمن فلم يؤمن ثم قتل، فمثلا في مثل هذه الحال ونظائرها، فإنه يحكم عليه بالنار بعينه، فيقال فلان من فلان من أهل النار. لما؟ لأنه ظهر لنا في الظاهر أمر يناقض الباطن، بل يقال أنه لو ظهر ما في باطنه أو علمنا أن ما في باطنه شيء من التوحيد ونحو ذلك والإيمان وفي لسانه، لكنه لم يظهر ذلك على عمله ونحو ذلك، لم ينفعه ذلك، لأنه لا بد من توفر الإيمان في القلب والقول باللسان والاعتقاد. فلما نفاه إلى آخر لحظة وضع السيف على رأسه آمن بالله فلم يؤمن بالله فيعد كافر ويشهد له بالنار. أما من ختم له بالإيمان في الظاهر فلا يشهد له بعينه بالجنة، لا يشهد له بعينه بالجنة، لأن ثمة باطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والباطن وحده لا يكفي إلا بورود الظاهر، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة فإنه يشهد للإنسان بأنه من أهل الجنة، وهذا لا يكون إلا بالوحي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شهد لأقوام بالنار وشهد لأقوام بالجنة، وذلك أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما من ظهر منه الكفر وبقي على حاله وكان من أعلام الكفر ورؤوسهم، فإن هذا قد يختلف عن سواد الناس وعامتهم، وذلك أنه وإن أبطل الإيمان فثمة شيء يناقضه في الظاهر، وهذا يظهر جليا فيما حدث من أشهر، وهو وفاة بابا النصارى الجهلة، ما قال أنه لا يحكم له بالنار ولا يحكم له بالكفر، لأنه ربما يكون قد أبطن الإيمان ونحو ذلك، أو أنه عرفنا أنه يحب المسلمين، هذا لا يقوله إلا جاهل. لما؟ بل يشهد عليه بالكفر وبالنار بعينه. لماذا قلنا بذلك؟ ولأنه لو أبطل الإيمان وأسر الإيمان ولو كان يصلي في بيته ويشهد أن لا إله إلا الله يكفي علامة على كفره ونقض ما يعمله بقاؤه في هذا المكان، فظلت أمم وشعوب بضلاله وببقائه، فبقاؤه في مثل هذا عمل كفري يناقض ما هو عليه لو فرض وجوده في الباطل. فيقال أنه مات على الكفر على الحقيقة ومات على ما هو عليه، فيحكم عليه بالكفر بعينه وبالنار، لأنه مات على ذلك. وأما ما عدا سواد الناس أو السلاطين ونحو ذلك الذين بقوا على أمر دنيا وليس على أمر ديني، من الحكام الكفرة سواء يهود أو نصارى أو مرتدين وغيرهم الذين ليسوا على قيادات دينية فلا يضل بهم الناس ولكنهم على متاع الدنيا ونحو ذلك، هؤلاء قد يجري عليهم مسألة أنه قد يكون أبطل الإيمان ونحو ذلك، إذا لم يكن يظهر فيه بالظاهر إضلال لفئام من الناس. فإن هذا يقال إما تعالى الكفر أو من أهل النار. أما من بقي على أمر يناقض الإسلام وجوده وإن كان صامتا فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى وخروج عن الإسلام. نعم. قال: ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، وإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فما رده إلى النار، لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. فمن قال أن الكافر معاله إلى الجنة أو يرجى له الرحمة، قال نعلم أنه مات كافرا ويرجى له الرحمة، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وخروج ملة الإسلام، هذه الكلمة، وذلك أنه مناقض لكلام الله سبحانه وتعالى وحكم على الكفر بأنه من أنه، وأن الله عز وجل لا يغفر للمشرك شركه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن قال أن اليهودي أو النصراني أو البوذي ونحو ذلك إما تعالى ما هو عليه قد يغفر الله عز وجل له ويرحمه ويدخله الجنة، هذا كفر وخروج من الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار. فأهل الكفر من أهل النار قطعا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض بحكم الله سبحانه وتعالى وقضائه، لا يقال أن أحد بينهم يدخل الجنة أبدا، لا يدخل الجنة كافر، محرمة عليه، حرمها الله عز وجل عليه. ولا يخلد في النار مؤمن، محرمة محرم عليه الخلود فيها. نعم. قال: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح. وكذلك قال لثابت بن قيس ابن شماس: إنه من أهل الجنة. قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة. ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام لغيرهم، كما شهد لبلال وشهد لعكاشة بن محصن وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد لهم بالجنة. فمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام يشهد له بالجنة، بعد ذلك يقال يرجى له الجنة. قال: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة الخلافة بعد 30 سنة، وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العظيم على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه. أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر باتفاق أهل السنة، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، واختلف أهل السنة في تقديم علي على عثمان، فذهب طائفة منهم من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، وهذا مروي عن سفيان الثوري وابن عيينة وغيرهم. إذن فتقديم علي على عثمان قول لأهل السنة، لكن الذي عليه عامة للسنة هو الصواب أن فضل الخلفاء الراشدين بحسب ترتيبهم في الخلافة،

للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافه. وهم المقصودون في حديث العرباض بن سارية في المسند والسنن بقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بقولهم، وذلك أن على قولهم تجتمع وتأتلف القلوب. وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الآية. وفي قوله: أشداء على الكفار، فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورأى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. وذلك لما وقر في قلوبهم من إيمان وتصديق ويقين، فإنهم أضر الناس قلوبا، واختارهم الله عز وجل لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما وقر في قلبهم من إيمان ويقين بالله سبحانه وتعالى لا يكاد يحصل لغيرهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لماذا تجاوز أحدهم بمد جبل أحد ذهبا؟ لماذا؟ لأنه أنفقوا بيقين وإخلاص لله سبحانه وتعالى لا تشوبه شائبة، حتى أنفق أحدهم بيمينه ما لا تعلم شماله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أو عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى حينما اجتمع لديه الخوارج وقتلوه قال قبل ذلك قال: أشهدكم ألا تذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اشترى بئر كذا وكذا فله الجنة، قال: فاشتريتها. يذكرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شهد له بالجنة، أي أنه إن ختم له أنه لا بد أن يختم له بخير، فهو مشهود له بالجنة، لا يمكن أن يختم له بشر. فذكرهم بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أمنا لهذه الأمة، كما روى الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه المغرب ثم خرج إلى داره، فلما أذن العشاء حضر إلى الصلاة قال: لا زلتم في مكانكم؟ قالوا: نعم، ننتظرك يا رسول الله. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجوم فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. فهنا قد شبههم بالنجوم الذي هم أمنة للسماء، قال: السماء النجوم أمنة للسماء، قال: وأصحابي أمنة لأمتي. ولذلك قد يعضد هذا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في سنن البيهقي وغيره بإسناد واهي ينسببه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم واهتديتم. هذا الحديث باطل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بمعناه ما جاء في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ومعنى ذلك أن تقع الفتنة ويقع الفرقة والخلاف، لأنهم هؤلاء بهم حفظت الأمة، ووقع الله عز وجل هذه الأمة الشرور والفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. فبمجرد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قد دبت الفرقة والخلاف، فأول خلاف والأمنة التي انكسرت بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام أول خلاف اختلفوا عليه: هل مات النبي أو لم يمت؟ وما حدث في ذلك من لغط، حتى قال أبو بكر الصديق عليه رضي الله تعالى ذكرهم بقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. وقال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، لأنه يموت كغيره. كذلك لما خالف في هذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهو منه في الجلالة والفضل. وفيه دليل أن العالم مهما بلغ في علمه أنه في حال النازلة وربما يغيب عنه ظاهر الأدلة فينبغي أن يذكر، وربما يذهل عن تلك النصوص فينبغي أن يذكر بالآية وبالدليل بالليل والرفق وإن كان يخالف آية صريحة، لأنه عند النازلة والنوازل والفتن والكوارث يغيب عن القلب الدليل وإن كان ظاهره. لذلك لما ظهر له الدليل عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى سلم به، ثم اختلفوا هل يجرد النبي يجرد وهل يغسل النبي عليه الصلاة والسلام كما يغسل سائر الناس، خلافات النبي عليه الصلاة والسلام لا زال مسجع. ثم أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يدفن بمكة في مبعثه ومنشائه وقبلته ودار جده إبراهيم، وهل يدفن في المدينة دار أنصاره والمهاجرين ودار أزواجه ومسجده، أم يدفن في بيت المقدس مسراه وغير ذلك؟ ثم قال أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يدفن الأنبياء حيث ماتوا. فحسم بذلك فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خلافات في ساعات. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. كذلك أيضا نظيره: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. في آخر عصر الصحابة وقعت الفتنة، ظهرت المرجئة وظهرت الخوارج وظهرت الجهمية والمعتزلة، سائر الطوائف طوائف الضلال كذلك الرافضة ظهرت في آخر عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق لقوله عليه الصلاة والسلام: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. نعم. قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. ويرون مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يرون الصلاة خلف الإمام وإن كان ظالما فاجرا ما دام أنه من أهل الإسلام، وهذا الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فصلى خلف الحجاج بن يوسف غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صلى خلف عبد الله بن عمر وغيره، بل رؤي عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ممسكا بيد الحجاج يطوف عند البيت، وهذا لأن في ذلك تأليف لكلمة المسلمين وجمعا لها، وإن بغى وظلم ذلك الوالي، وأنه يصلى خلفه الصلوات الخمس والجمعة والعيدين، وهذا يريد بذلك أن أئمة المسلمين في ذلك الوقت هم الذين يقومون بأداء الصلاة، ويرون ذلك أنه من مسؤولياتهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بخلاف العصور المتأخرة. كذلك يقاتل معهم وإن جاروا كما قاتل جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع الحجاج ابن يوسف، وقد جاء غير واحد من الصحابة وكذلك من التابعين إلى أنس بن مالك يشكون إليه ظلم الحجاج، قال: اصبروا فإنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام. فلا يخرج على الإمام المسلم عدلا أو كان ظالما ما دام أنه من أهل الإسلام، ما لم يظهر منه كفرا بواحا، وإن ظهر منه كفرا بواح فإنه يقاتل إن قدر عليه، وإن لم يقدر فلا يقاتل. أما مقاتلة أئمة المسلمين لأصحاب الكبائر ونحو ذلك فليس من مذهب أهل السنة، وهو مذهب لبعض السلف مندثر، وروي عن الحسن البصري وغيره أنهم يرون جواز الخروج على الوالي المسلم صاحب الكبيرة، لكنه لا قائل به من أهل السنة، واندثر القول به في القرون الأولى. قال: ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل، وهذا ظاهر وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتاكم وعمركم جمعا فاقتلوه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما. وذلك أن في ذلك نزاع الإسلام والمسلمين وشق للصف، فينبغي أن تكون الولاية لواحد، فإذا خرجت فئة باغية على الوالي المسلم فإنها تقاتل حتى تخضع لطاعة الوالي المسلم، لأن في خروجهم بغي وظلم، حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه. فإذا كان الملك والولاية للوالي وإن كانت بالقوة فإنه يجب عليه الطاعة، ويجب على الرعية البيعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عرباض بن ساريه، قال: وعليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. غاية في الاحتقار، جاء في رواية كأن رأسه زبيبة، غاية في الاحتقار، وأن العرب تأنف من ذلك أن يليها مولى أو عبد. قال: وإن تعمر عليكم عبد، عليكم بالسمع والطاعة، لأن في ذلك تأليف لقلوب الناس وجمع للكلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نعم. قال: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين، ويعتقدون الله عز وجل قد شهد للصحابة بأنهم مرضي عنهم. قال الله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأخبر بالصفتين، أن الله عز وجل رضي عنهم وأنهم رضون عن ربهم بما قدر الله عز وجل ووفقهم الإيمان. وهذا دليل على بقائهم على ذلك، سواء كانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد ذلك، وما حدث من خلاف وفرقة بينهم وخصومة سواء في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وقع خلاف بين أعيانهم بين فلان وفلان، ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حدثت الفتنة بعد قتل عثمان بن عفان وفي آخر خلافته، وكذلك علي بن أبي طالب وفي آخر خلافة علي بن أبي طالب بين بعض الصحابة ومعاوية وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكف عما شجر بينهم من خلاف وفرقة. وذلك أن تلك الفتنة التي وقعت قد اجتهدوا فيها وما أرادوا إلا حقا، فيجب على العبد أن يمسك عن ذلك ويترضى عنهم ويترحم عليهم بالعموم، ويعلم أنهم خير الخلق بعد أنبياء الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل قد اختارهم واصطفاهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفيهم فضلهم السابق في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وتعزيره، فعزر النبي عليه الصلاة والسلام ونصروه، فكانوا بذلك المقام الأسنى. وقد سئل غير واحد من السلف عن تلك الفتنة، قال: تلك فتنة سلم الله سيوفنا منها، ألا يسلم منها ألسنتنا؟ فكما أن الله عز وجل سلم الإنسان منها فيسلم الله عز وجل لسانه كذلك، فلا يتعرض لأحد بتخطئة ولا بتعريض ولا بقدح ولا بطعن، بل يترضى على العموم. وقد ذهب بعض أهل السنة إلى الكلام بالإجمال حينما تعرضوا لمسألة البغاة ونحو ذلك، وقد تكلم في الإمام الشافعي عليه رحمة الله حينما تكلم في كتابه الأم على مسألة قتال البغاة، وأورد ما حدث في الصحابة في قصة طلحة والزبير ونحو ذلك، فقيل: أجعل طلحة والزبير بغاة؟ فقال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى منتصرا له، قال: إذا لم يضع ذلك فأين يتكلم على مسألة البغاة؟ الحمد لله، فيتكلم بالعموم من غير خوض في تفاصيل ما حدث في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة وفرقة، فيترحم عليهم بالعموم. لذلك ذهب الجماهير أهل السنة أن علي بن أبي طالب في قتاله لمعاوية كان مصيبا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فقتل في صف علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى في مقابل معاوية، فلما وجده مقتولا علي بن أبي طالب كبر علامة على أنه على الحق. ومع ذلك قد ذهب من كان مع معاوية وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، قالوا أن المراد بذلك من يتسبب بقتله ويدفعه إلى المقاتلة، وهذا حملهم على ذلك القرب للحق وبغية الحق لا التمادي في الباطل، فكل منهم ما أراد إلا حقا رضي الله عنهم وأرضاهم. والذي عليه جماهير أهل السنة على أن علي بن أبي طالب أو عامة أهل السنة أن علي بن أبي طالب ومن معه كانوا هم على الحق من غير خوض في تفاصيل. الدخول في تفاصيل ما حدث الفتنة ونحو ذلك تغير الصدور وتحدث من البلبلة وكذلك الحقد والغل على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما الإنسان هو غني عنه. نعم. قال: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عامله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتد له أبدا. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، في آيات سواها. ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا. تقدم الكلام إلى إشارة والشهادة لأحد بالجنة ونحو ذلك، ومراد المصنف عليه رحمة الله تعالى من كلامه هذا أن يبين أنه ما من أحد يدخل الجنة بعمله مجردا إلا بفضل الله ورحمته، فالله سبحانه وتعالى برحمته بعباده يدخل من شاء الجنة بفضله وكرمه، ولو عامل الناس بعدله ما دخل الجنة أحد. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يدخل الجنة بعمله، قال: ولا أنت يا رسول، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمته. فالناس عامة لا يدخلون الجنة بأعمالهم، لكنها سبب لدخولهم الجنة، وهو سبب قد أخبر الله عز وجل به. لذلك قطع الله عز وجل أن أهل الإيمان من أهل الجنة وأهل الكفر من أهل النار، وجعل الله عز وجل المشيئة لمن بين ذلك من العصاة. نعم. قال: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال الله عز وجل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. تقدم الإشارة إلى قدر الله سبحانه وتعالى وكتابته لما يحدث الإنسان في هذه الدنيا، وأن الله عز وجل قد قدر للناس لكل واحد منهم يوما لا يستأخر عنه ولا يستقدم، فهو أجله المحتوم الذي لا بد أن يأتيه، فلا يتقدم لحظة ولا يتأخر أخرى. نعم. قال ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استذلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل خلق الشياطين لإغواء بني آدم الوسوسة لهم، وهذا امتحان واختبار. والشيطان هو من مردة الجن، فالجن اسم يطلق على المسلمين والكفار، والشيطان أو الشياطين يطلق على الكفرة والمردة منه. والشيطان مشتق من شطن إذا خرج، يقال شطن فلان إذا خرج، لذلك إذا خرج الإنسان عن المعتاد فيقال شطن فلان إذا خرج عن العادة عما اعتاد له الناس. ولذلك يقول يحيى بن معين في أحد الرواة مترجما له لما سئل عنه قال فلان الشيطان، يريد بذلك أنه قد بلغ بالحفظ والقوة ما خرج عن عادة الناس، فسماه شيطانا أي خرج عن المعتاد، لا يريد بذلك أنه من المردة. والشياطين خلقهم الله سبحانه وتعالى من نار، وهل هم من ذرية إبليس أم لا؟ الله أعلم بذلك. وهل يتزاوجون أم لا؟ قد اختلف العلماء في هذا، وليس ثمة دليل صريح في ذلك. من العلماء من قال أنهم يتزاوجون، ومنهم ذكر وأنثى، ومنهم من قال أن إبليس يتزوج وهذه ذريته، ومنهم من قال أن له آلتان، آلة ذكر وأنثى ونحو ذلك. قال كله لا دليل عليه. وقد سئل عامر بن شرحيل الشعبي عن إبليس أو الشياطين هل يتزوجون أو الإبليس تزوج أم لا، قال ذلك عرس ما حضرناه. فلا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بهذا، خاصة أنه لا يوجد دليل على ذلك من الكتاب والسنة. وما من أحد من الناس إلا وله قرين يوسوس له، لقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال ما من أحد إلا ومعه قرين. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. اختلف العلماء في هذا المعنى بقوله أعانني الله عليه فأسلم، هل أسلم أنا، أسلم أنا من شره، أم أنه هو دخل في الإسلام؟ منهم من حمل على هذا المعنى، ومنهم من حمل على الآخر. وعلى المعنى الآخر بقوله فأعانني الله عليه فأسلم دخل في الإسلام، قال بعضهم يسوغ أن يدعو الإنسان لقرينه أن الله عز وجل يهديه للإسلام، ولكن هذا لا دليل عليه. ووارد في الشرع أن الإنسان يستعيد من الشيطان ومن شره وفتنته، فيستعيد من قرينه ويستعيد من الشياطين عامة، فإنهم يحرصون على إغواء بني آدم. نعم. قال ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لم يفهم نهي عنه، فإن عاد عذر. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. السحر سمي سحرا لخفائه، وذلك يسمى السحر سحرا في الليل لأنه يختفى فيه. فإذا أراد الإنسان أن يتخفى بفعل فإنه يفعله في السحر لأنه يتخفى، بذلك يسمى السحر سحرا لأنه يخفي مجرى الطعام. لذلك تقول عائشة عليه رضي الله تعالى توفي النبي عليه الصلاة والسلام بين سحري ونحري، السحر هو مجرى الطعام الذي يشعر الإنسان بجريان الطعام إلى معدته إلا أنه لا يراه، لذلك يسمى سحرا. والسحر هو ما خفي على الإنسان وظهرت حقيقته لكنه لا يظهر من جهة الفعل. واعتقاد أهل السنة والجماعة أن السحر حقيقة، وهل أثره على الحقيقة أم الخيال؟ قد ذهب جمهور العلماء إلى أن للسحر حقيقة وله خيال أيضا، وذهب الحنفية إلى أنه خيال فقط ولا حقيقة له. فإن رأى الإنسان شيئا يطير أو رأى شيئا يتغير هذا ليس بحقيقة، بل أنه خيال. ولذلك استدل بقوله عز وجل يخيل إليهم من سحر أنها تسعى. فهذا في هذا الموضع فقط لا في غيره اعتقاد أهل السنة والجماعة وجماهير العلماء على أن السحر له حقيقة وله خيال. والسحر كفر بالله سبحانه وتعالى، والسحر كافر، وإنما كفر لارتكابه شيئا من نواقض الإسلام من وجهين. الوجه الأول أن السحر لا يمكن أن يكون ساحرا إلا بادعاء علم الغيب، وهذا منازعة لله عز وجل في حقه وما هو من خصوصياته. الأمر الثاني أن الساحر لا يكون ساحرا ويستحق ذلك من الجن إلا بصرف العبادة لهم من دون الله، إما بالذبح أو بالنذر أو بالسجود وغير ذلك، فهو قد دخل في الكفر من هذا الوجه ويقتل مرتدا. وأما ما يدخل في هذا الباب باب السحر ما يسميه البعض سحرا ويسمى بالسحر الرياضي الذي يعتمد على خفة اليد بالقفز أو بالرمي أو بالالتواء ونحو ذلك، هذا يسمى السحر الرياضي، يسمى سحرا تجوزا، كما يسمى بعض الكلام أو السجع ونحو ذلك سحرا لأنه يسحر الألباب ويجذب ويشحذ الأذهان للاستماع إليه. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. نعم. قال ويحرم أصحاب الحديث. وأما قتل الساحر فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر، لكنه قد ثبت عن 5 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عن حصة وثبت عن عمر بن الخطاب وثبت أيضا عن عبد الله بن عمر وثبت عن عثمان بن عفان وثبت عن جند بن عبد الله أنهم قالوا بقتل الساحر. وقد صح عن جند بن عبد الله وغيره قال حد الساحر ضربة بالسيف ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد، ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل. من أباح المسكرات فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد حرمها بكتابه بالنص وبين أنها رجس. نعم. قال ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات. وهذا على العموم أن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل من آخر وقتها إلا في حالين. الحالة الأولى في صلاة العشاء أن تؤخر إذا كان الجماعة قد اجتمعوا ورغبوا تأخيرها ولا يؤثر ذلك على أحد ولا يتخلف أحد، فالأفضل أن يؤخرها كما فعل بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية في الظهر إذا اشتد الحر فإنه يبرد بالصلاة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر ينفي حجانا. مع ذلك الأفضل في الصلاة أن تصلى في أول وقتها. نعم. قال ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها، ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس، والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر، ويتحابون في الدين ويتباغضون. وهؤلاء هم الناجون، لأن الله عز وجل وصفهم بالنجاح والفوز. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي أن كل الناس على خسران وبال في هذه الدنيا إلا من تواصى بالحق والصبر. قال: ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلالات. هذا الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله هو أوثق ورى الإيمان. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وإذا أبغض أحد لا يبغضه إلا لله، بخلاف البغض الفطري الذي يبغض الإنسان فيه شخصا ولم يرى منه خيرا لكنه لا يغلب عليه. فالإنسان له نفس مجبولة على الكره ومجبولة على الحب، لكنها لا يجعلها هي الغالبة على ما يظهر، فليغلب ما يظهر. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يحب الرجل ولم يرى منه خيرا، والرجل يكره الرجل ولم يرى منه شرا، قال: تلك الأرواح تلتقي في السماء، فما تعرف منها تلف وما تناكر من اختلف. هذا أمر فطري لكن لا يغلبه، يقول: أنا فلان أكرهه وكان من أهل الإيمان، أما فلان كافر لكني أحببته من أول نظرة وأقدمه على المؤمن. هذا كلا، لا ينبغي الإنسان أن يقدم تلك ذلك الحدس وذلك الأوهام على ما قرره الله عز وجل وأمر به. نعم. قال: ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم، بأيهم اقتدوا اهتدوا. والحديث منكر، قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد روى البيهقي: أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. قد استدل به من قال أن أقوال الصحابة حجة، فمن قال بقول أي واحد منهم قد وقع الخلاف فقد اهتدى من غير تمحيص وبحث عن دليل، هذا قول باطل. نعم. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم: ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم. تقدم الكلام عن البدع وأقسامها وأن كلها مذمومة، والكلام على كلام العلماء حينما قالوا البدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة، وكذلك تقدم الكلام معنا البدعة أن البدعة على نوعين: بدعة أصلية وبدعة إضافية، كلها مذمومة في الدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. قال: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة. يسمى البدع والضلال من الجامية والاعتزال أهل السنة بأنهم مجسمة، يسمونه جهلة ويسمونه ظاهرية، بأنهم قد أمروا آيات الأسماء والصفات على ظاهرها. قالوا: فأنتم تثبتون يدي إذن تثبتون الله جسم، وهذا يلزم منه، فيسمونهم مجسما. نعم. وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الداخرة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال أبو علي الحسين بن علي الحافظ: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وعن محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. وذلك أنهم ما سأوا عنده إلا بسبب الحديث الذي حملوه، وما طعن فيهم لأشكالهم وظواهرهم ونحو ذلك، ولكنه كره ما حمله من حديث لأنه يخالف رأيه. نعم. وقال أبو نصر بن سلام الفقيه: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا: فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. إما أن يكون ظهر منه الزندقة وعلم منه حاله قبل ذلك، لذلك وصفه بالكبر، وإما أن يكون ذلك من باب الغضب على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعذر به الإنسان إذا كان قد اشتد غضبه ونحو ذلك وخرجت منه الكلمة من غير أن يتدبر معناها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عذر عمر بن الخطاب وما عاتبه في بعض أحواله، حينما قال في بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: قال: دعني أضرب عنق هذا الكافر. وقاله في جملة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من باب الحمية والنصرة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا من باب تقرير المسألة. نعم. وقال أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قلت: وكل ذلك عصبية ولا يلحق. لا عبرة بالأسماء والمصطلحات، العبرة بالمعاني والحقائق. المصطلحات تغير بحسب الأهواء، فلا يلتفت الإنسان لما المصطلحات التي توضع وما يدعيها البعض ونحو ذلك، بل عليه أن يتفحص المعاني. ولذلك فرعون عليه لعنة الله ماذا كان يقول لقومه؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قابله الله عز وجل بضد ذلك، قال: وما قول فرعون برشيد. لما؟ لأنه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ذلك الذي يدعي الرشاد. واتهم موسى ومن معه بأنهم ضلال يريدون أن يبدلوا دينكم ويظهروا في الأرض الفساد. إذا كان ما يحمله موسى ومن معه فساد وضلال، فما الذي يحمله فرعون؟ إذن ليس العبرة بالألفاظ والعبرة، وإنما العبرة بالمعاني. نعم. قال: قلت: وكل ذلك عصبية ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. قلت: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره

وكان أبو معاوية أن بتعليم السنة تحيا السنن والعبادة ومن دثر من ذلك، فبهذه السنة يعمل فئام كثير من الناس وأجيال، فبها عمل هذه الأجيال يحصل الإنسان من العبادة ويعبد الناس بهذا الرجل ويحصل له من الأجر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى فله أجر وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وكذلك من دل على سوء وشر. فهذا هو السبب الذي قال فيه الزهري عليه رحمه الله تعالى: تعليم سنة خير أفضل من عبادة مئتي سنة. وذلك أن الإنسان بهذه السنة التي يحييها تحيا قلوب ويتعبد في ذلك مئات من الناس، فإذا أحيا سنة كصلاة ونحو ذلك ويصلي الناس بها، فإن كانوا أجيالا فيصلون له وإن كان في قبره يحصل له ذلك الأجر. نعم. قال: كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: احتج آدم وموسى فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوتب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقول حتى سكن عنه. إذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر قد يحال في العقل مثلا أو لم يستطيعه الإنسان ونحو ذلك، يجب عليه أن يسلم. الإنسان ليس المراد به أن يعرض نصوص الشرع على ذوقه وعقله فما وافقها سلم له، بل يجب عليه أن يسلم ولا أن يرد النصوص بحسب ذوقه وعقله. والفارق بين العلماء عليهم رحمة الله تعالى من نقاد الحديث والسنة الذين ينكرون الأحاديث بحسب ورود متونها، هؤلاء إنما أنكروا المتون بسبب عرضها على السنة الأخرى والنصوص الشرعية التي جاءت. فحينما يسأل إمام الأئمة عن حديث من الحديث يقول مثله منكر مع أن إسناده قوي، لماذا؟ هل ردوه بحسب أفهامه؟ لا، ردوه لأن لديهم علم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظوا آلاف الأحاديث، فردوا هذا الحديث بالأحاديث الأخرى، فهم ردوا حديثا بأحاديث. والفرق بينه وبين المعتزلة فإن المعتزلة ردوا الحديث بالعقل، فمنهم مثلا حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذبابة قالوا خمس الذبابة في الماء، قالوا هذا لا يدخل العقل وهو حديث ضعيف منكر إن كان في البخاري. هؤلاء ردوا الحديث بالسنة وبالأحاديث أم ردوه بالعقل؟ ردوه بالعقل. وعلماء السنة حينما ينقدون الحديث وينكرون المتون أنكروها بماذا؟ أنكروها بأنها لا توافق حديث أخر فينكرونها. لذلك يقول يحيى بن معين عليه رحمة الله لما حدث بإسناد كالذهب أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى علي فقال: حبيبي حبيبك، حبيبي حبيب الله، بغيضي بغيضك، بغيضي بغيض الله. قال: من هذا الكذاب النيسابوري؟ لأن هذا لا يمكن أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام تلك العبارات، وإن كان إسناده كالذهب فهو مكذوب قطعا. فأنكره لم يعرض على ذوقه ولكن عرضه على أحاديث جاءت النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة فلا يقولها قائل تلك الأحاديث، وهذا معلوم في مشاهدة الناس. فإنك حينما تعرف عبد العزيز مثلا من الناس أو محمد وسبرت حاله وتعرف عن قرب وخالطته وعرفت قوله وذهابه ومجيئه، فحينما ينقل عنه فلان أنه قال كذا وكذا فتقول: أبدا، أنت ثقة والناقل لك ثقة، لكن فلان ما يقول هذا الكلام، قد يكون فيه كذا. لا يحدث هذا بين الناس؟ يحدث. لماذا؟ هل أنكره بعقله؟ لا، أنكره بعقله، أنكره لأنه يعرف هذا الشخص أنه لا يمكن أن يخرج منه ذلك. وهذا هو الفرق بين أهل العقل من أهل السنة وبين أهل العقل من المعتزلة. نعم. قال: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا. آخره الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ما هو اسم الإمام الأوزاعي؟ اسم الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن الأوزاعي. يقول: هل تارك الصلاة يكفر كفرا يخرج من الملة وإن كان يأتي بالشهادتين، وأنه يصلي أحيانا، من كان يصلي أحيانا صلاتين ونحو ذلك في اليوم، أو يصلي صلاة ويترك الأخرى في اليوم، فإنه ليس بكافر بل مرتكب كبيرة. أما من ترك بالكلية فهو كافر بالاتفاق، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث النصر من حديث قتادة عن نصر بن عاصم قال: حدثني رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أن قوم جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعوه فاشترطوا أن لا يصلوا إلا صلاتين فأذن لهم. الرافضة ليسوا من أهل الإسلام، قد كفروا من وجوه عدة، موالاة للكفر لأجل الدنيا وحظ من حظوظها يخرج الإنسان من الملة، وطمع الدنيا ليس بمغني للإنسان وعذرا له. لذلك الله عز وجل ما عذر المنافقين حينما نصر الكفار خشية الدوائر، وهذا مصلحة دنيوية، خشية الدوائر، خشية أن تدور عليهم الدائرة فلا يجدون نصيرا ولا معينا، فهم لم يحبوا لدينهم وشركهم وإنما أحبوا الدنيا. قل: ألا نقطع بأن الصحابة كلهم من أهل الجنة لقوله تعالى: وكلهم وعد الله الحسنى؟ الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من أهل الجنة، لكن لا نشهد لأحد بعينه فلان ابن فلان أنه من أهل الجنة إلا ما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه المسألة مسلمة، يقال كما يقال أن أهل الإيمان كلهم المسلمين كلهم، أو أهل هذه البلدة أو أهل هذا البيت أنهم من أهل الجنة باعتبار أنهم مسلمون، لكن لا يقال أن فلان الفلاني أو الابن فلان الفلاني من أهل الجنة ونحو ذلك، لا يشهد لأحد بعينه، لكن يشهد بالجملة لأهل الإيمان، ومنهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يشهد لهم بالجنة بالجملة وعلى العموم، لكن لا يسمى أحد باسمه ويقطع بأنه من أهل الجنة إلا من سماه النبي عليه الصلاة والسلام، لا لشك في ذلك، ولكن هذا هو اعتقاد أهل السنة. قل: هل ورد حديثي أن الإبل تورث صاحبها عزا؟ لا أعلم في ذلك شيء بهذا المعنى، لكن المعروف أن الجفاء والغلظة فيهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما التي تورث صاحبها بركة قد جاء في حديث أم هانئ في مسند الإمام أحمد قال: عليكم بالغنم فإنها بركة. أما الكتابة على الجنين قد جاء من حديث حذيفة بن اليمان وإسناده لا بأس به. ما هي صور التورك في الصلاة؟ التورك في الصلاة له صورتان، ثمة صورة ثالثة وهي ضعيفة. الصورة الأولى هو أن ينصب اليمنى ويجعل قدمه اليسرى بين ساقه وبين الأرض. الثانية يجعل قدمه اليسرى في موضعها ثم يفرش اليمنى ولا ينصبها. صيام أيام البيض إذا وافقت يوم الجمعة هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، ولا حرج على الإنسان، وإذا احتسب الإنسان أن صياما عاما يثاب على ذلك بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا إعلان يسر المكتب التعاون للدعوة وتوعية الجاليات محافظة الشقراء دعوتكم لحضور محاضرة بعنوان تعامل المسلم مع الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ فهد بن سعد بن حسين بعد صلاة المغرب في يوم الأربعاء 26/7 في جامع النور بالشقراء، وجزاكم الله خيراً.